ايوه مسحنا كرامتهم في الواقع، كتبوا لنا مقصودة على المواقع، اللي جاي كله على مواجع. شوف فيكوا الدخلة وخش فيكوا الدخلة، مع اي مغامر ومشاكس من اي حريم انا بتعاكس، بس انا في العيال شمالي السكة مقدرش اكون راجل. انا كينج وبصرف على كيف ياللي انت شرطة اسمك فيه، انت لك اتشان وانا مش حاسك وانا نمبر واني في تصنيفي. اخواتي ساندة الظهر هينيمكم الدهر، لو تنتدب ساعتين يقعد علاجك شهر، لو هيجولك بالليل هتلاقي عفرة وخير، هات حاجة واسعة معاك وجاز عشان هتشيل. انا بعشق بنت في تفاصيلها، انا بفرح لما ببصلها، وبقت الدنيا انا علشانها، مبحبش حد يزعلني، انا عايزك تفضلي تبتسم، هتخلي بطاقتك على اسمي، مش هرجع اتشقى واقلق علشان انا هتجوز رسمي. انت اللي ظابطه المود، انا من جديد مولود، ملكة جمال الكون، هتجيب ليالي وسود، بنوتي تفاحة وعشتها مرتاحة، حبتها بصراحة، حبها عدى الحدود، عايز تتصيد خد سود، جنبك في السرى لو سطول، انا قائد بقعد في التكييف وانت لا تقعد جنبي دورة، بتشوف اخوك واقع وتنفر ويحط عليك بتيجي تفخر، من جارك وقتك ولا تسوى، كده تتعب يا موت شحطه، هذا العالم منبوس خلاني شاب عجوز، انا لو شبهكوا بالسؤال انا كان زماني مغزوز، بس انا عندي نفوس بخبط كمان في البوس، واللي انت شايفه كبير شايفه في عيني يا رب. انا عايز حد شايف نفسه ويجيني علشان اكسر نفسه، اسمي ليه مفيش وجه مقارنة، مش شايف حد عشان انا نفسي، شافني دكتور وباكل كيل وانا مطرش ماشي بسلاح مين، يا دنيا ناقصة ما تتقدم، طيرتي وموعد ديرة، مطرش بلاش نصايب، حاضر وعقل انا جايب، واللي انت بتخاف منهم باخد منهم درايب، رابط حمالكوا في حجم حطيتكوا جوه اسطب، هتزود في العلاج، الضربة يبقى دوب، الضربة يبقى دوب، واسلام تابو مجدبا فيكوا الدخلة وهو البابا، ده بكلامنا الشعر الفاني، وليد لمبة ده على دارة، مصطفى دوزيكا في الصدارة، احنا رقم واحد ابن جدي.